مثلا ما احتاج السلعة ولكن ارتفع هذا السعر، ولكن ارتفع السعر يعني بدل من 100 كان 1000، هل يجوز الرد؟ اي نعم اي نعم، ما لم نعلم ان البائع وافقه على ذلك من اجل الحاجة فهنا يحتاج الى اذنه. شرف لا عليه أجرة المهر. نعم. لو كان هذه البول مصلحة على السواق. نعم. قد يكون وقت بول. نعم. أنا وجلس مثلا شهر في مدن الرياض ثم بزق في آخر كان الناس مثلا كلفهم. طيب أجرة إذا قلنا في أجرة المثل أجرتها في هذا الموسم يمكن تقابل أجرتها كل سنة. أنت فهمت من كلامي؟ يعني مثلا قدرنا أنها بيت في مكة وأنا لا أرى جواز الإيجار في مكة، لكن على دائما يرى جوازها، أجره سنة على أن له خيار لمدة شهرين، ثم أنه في عند دخول شهر محرم اختار الفصل، نقول له اجعله أجرة المثل. أجرة المثل الشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها كما هو معروف في مكة. نعم سليم. إيش إيش إيش؟ نعم. إيه نعم يجي في الإبل وفي البقر وفي الغنم. كله واحد سواء هذا او هذا. اللي تعب المشتري. طيب ولهذا نقول ان ماء له يسمى على البائع. لا نقول يا سمح ما يمكن. أخاف أن أحتاجه. نعم. نعم. ولكنه الحاجة المتبقية أنت رفض حاجة. نعم. نعم. لا هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص السعر. نعم. أو رخص السعر. لكن لعله فرع لا. طيب. قلنا أنه إذا صح. ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته. وإذا وافقه لأجل ما يفسخ إلا لها إلا لها إلا لها. نقول إذا انتبهت الحاجة فلا خير لك. انتهى الوقت. ياسر المولد. ياسر المولد نعم. لم يتضح لي وجه الدلالة في إيش وجه دلالة حديث ابن عمر من باع عبد وله مال على ما قاله المؤلف أن الملك مدة خيرين للمشتري. ما ظهر له؟ ما ظهر؟ من الذي ظهر له؟ ما نبوه خفية ولا بينة، بس من الذي ظهر له؟ آدم. ها؟ ها؟ ولا ما تزر تجيب؟ نعم. إيه لكن ما وجه دلالة من الحديث؟ ها؟ تمام. واضح يا ياسر؟ يقول إن الرسول قال من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط مبتاع، كون ما يدخل المال للمشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد. نعم. تسميع عندنا ولا درس جديد؟ طيب ها ايش احنا قلنا اظن كل فصل ما لم يزد على 15 صفحة على 10 فصل يا اخواني لا اله الا الله انا اقول كل فصل الا اذا زاد على 10 اسطر الان زاد على 10 اسطر ها ما زاد نعم كيف لا طيب 40 سطر معناه انه اربع مرات احسن اما يقول ما لم يزد على 10 ما تعرفون الاستثناء طيب يسمعنا الاخ اقرا لنا اللي جنبك يا خالد على اليسار وهنا اسال يعني هل ترون ان نجعل واحد معين يقرا الزاد وواحد معين يقرا البلوغ وواحد معين او نخليه بالانتخاب ها كيف اي زين يلا تصرفه لماذا قلنا تصرفه فعل والفعل يكون مرفوعا نعم حرك النون بارك الله فيك حرك النون إلا نعم أحسنت بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا جعلت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي آدم بدون استثناء ها على كلام المعلم يعني اذا طلع الفجر كنا نقول الراضي انها احتياج الى عرف الناس نعم فاذا كان عرف الناس ان الغد يعني مناه فتح السوق والبيع والمشترى جعل الى ذلك تمام طيب رجل له الخيار يا ابراهيم ففسخ بغير رضا صاحبه يفسخ بغير رضا صاحبه بين التعليل في هذا والقياس والحق والقياس لا لا لا يسمع الطلاق فطلاق المرأة بيد الزوج فإذا طلقها وقالت أنا ما أرضى تطلق رضي أم لم يرضى طيب طيب يقول العلماء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه ايش معنى هذه يا أحمد عجيب يعني طرف إذا كان لا يشرب يعني كل إنسان لا يشرب رضاه لا يشرب علمه يعني إذ أن علمه وعدمه سواء لأنه لا يشرب رضاه سواء علم أم لم يعلم حتى لو علم ماذا نستفيد ما نستفيد شيئا لأنه سوف ينفذ العقد أو الفسق رضي أم لم يرضى ما الفرق بين النماء المتصل والمنفصل حبيب الفرق بين النماء المتصل والمنفصل ما حضرت المتصل